نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المواريث، باب الولاء. والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب، وهو للكبر خاصة. فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق، فالميراث لابن المعتق. وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم، لكل واحد عشر. الآن يتكلم عن الولاء. والولاء كما قدمنا أنه من آخر أسباب الإرث، لأن الميراث ما يتناوله الإنسان إلا بسبب أن يكون ذا نسب للميت، أو يكون ذا رحم له، أو يكون عصبة. فإن كان ذو نسب بولادة أو أبوة، أو كان ذا رحم كزوج وزوجة، أو يكون عصبة كعم وأخ، فهذه أسباب يورث بها. ثم ذكر أن السبب الأخير وهو الولاء تكلمنا عنه. والولاء أن يعمد الرجل إلى رقيق فيعتقه، يشتريه أو يكون له، أو يكون مالكا له، أو يكون وارثا له من قديم، إما أن يكون قنا أو عبدا. قلنا القن العبد المملوك كابر عن كابر عند سيده، فيعتقه. فإذا اعتقه كان ولاء هذا العبد لسيده. هذا معنى الولاء، معناه أنه حرر رقيقا، ثم هذا الرقيق ما يجني من جناية يتحملها السيد بعد عتقه. إذا عتق هذا الرقيق كان عتق أصبح حر وليس له أحد، ما له أبناء ولا آباء ولا أحد من العصبة، فولاؤه لسيده. معنى الولاء أن السيد يحمل عنه في الجنايات، يتحمل عنه ما يلزمه من غرامات، ثم يرثه إذا مات. وكلامنا في الميراث أن السيد يرث رقيقه، وهذه جملة تكلمنا عنها فيما سبق. الآن يتكلم على مسألة، يقول هذا الولاء ما يباع. ما يمكن الواحد يقول يا أخي أنت عتقت عبدك وأصبح حر، يعني هذا الولاء ما يباع، لأن الولاء كالنسب. يقول صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب، ما يباع ولا يوهب، ما يمكن تهبه لأحد. ثم هو ما يورث كذلك، إنما يورث به. ما يقول والله فلان عمي مات وله ولاء على عبد ولم يترك أحد، فأنا كن هذا العبد يرجع ولاءه لي. يقال له لا، الولاء لا يورث، إنما يورث به. علمنا هذا. الآن يتكلم المؤلف يقول ماذا؟ والولاء لا يورث، إنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب. هذا بإجماع الله في قول شاذ أنه يورث، وهو للكبر خاصة. يعني الولاء يكون لأكبر القوم، يورث به. إذا مات إنسان سيد قد أعتق، إذا مات عبد حرر معتق، ثم وجد عن سيده فوجد أن السيد مات، فمن يكون له الولاء على هذا العبد الذي كان عبدا على هذا الحر الذي المعتق؟ لمن يكون ولاؤه؟ يقول يكون ولاؤه للكبير من عصبة السيد، لأكبرهم سنا، ما يكون لابنه، لا، ينظر من هو أكبر، كل ما كان أكبر. لو وجد ابن ابن ابن ثم وجد أخ فالولاء للأخ، لو كان ميراثا، لو كان إرثا ومات السيد وترك ابن ابن في الدرجة الرابعة وترك أخ، المال لابن الابن البعيد هذا. لكن هنا لما كان الإرث عن سبب الولاء فالولاء للكبر، يعني للكبير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، الولاء لأكبرهم من هو أقرب إلى الميت نسبا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال ثم ذكر مسألة رتب عليها، قال إذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، مات سيد حرر عبدا وأصبح هذا العبد حرا يسمى عتيق يعني معتوق، وترك هذا العتيق وترك ابنين وترك ولدين، فمات أحد الابنين بعده، بعدما مات السيد مات أحد الولدين، عن ابن، هذا الولد مات وخلف ابن، ثم مات هذا العتيق الذي حرره السيد، الآن ميراث هذا المعتق العتيق ولا ترك مالا، هذا العتيق من يرثه؟ وترك ابنين، السيد مات وترك ابنين، مات واحد من الابنين، احد الابنين، احد الولدين، وترك احد الولدين ابن، فبقي ابن وعم، ثم مات هذا العتيق، العتيق اللي كان عبد حرر وخلف مالا، من يرثه؟ السيد مات، والولاء للكبر يعني للكبير من كان قريبا للسيد، فابنه هو الذي يرث هذا العتيق لأنه أقرب إلى الميت، ما ينظر إلى النسب، يعني أراد أن يقول في توزيع التركة لا يعامل كمعاملة النسب، مفهوم هذا؟ اقرأ ما بعده فرع. فرع إذا لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى أمه ثم لأقرب، فماله لمولى مولاه، إذا لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى مولاه، إذا لم يخلف عصبة من نسب مولاه فما له لمولى مولاه، مولى مولاه يعني هذا السيد الذي حرر عبدا كان عبدا في السابق فحرر، فالسيد كان عبدا ثم أصبح حرا فاشترى عبدا وحرره ثم مات هذا العبد، فماله لمن؟ بحثنا عن السيد ما وجدنا له عصبة، لكن وجدنا مولاه موجود، مولاه يعني من هو؟ الذي أعتق هذا السيد، فهذا العبد يرجع لمن؟ لمولى مولاه، هكذا أراد أن يقول. نتعلم هذه الأحكام ويثيبنا الله على هذا التعب، وإن كان هذا لا يطبق، لكن لما كان ذاك حكم من أحكام الله عز وجل ففهمها ومعرفتها مما يؤجر عليه المرء. نعم. ثم لأقرب عصباته فإذا انقرض العصبات وموالي عصباتهم فما له لبيت المال. بس تقرأ في جر فصل ده يعني. نعم. فصل في جر الولاء. فصل في جر الولاء. كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال. هذه فصل عقده المصنف ليبين أن أحيانا الولاء يسحب من شخص إلى شخص، يسحب من شخص إلى شخص. هذا باب جر. نحن نفهم هذه الأبواب وقد لا يهمنا تفاصيلها الدقيقة لأن الزمن لا يقتضي أن نتعلم، أن نحرص على معرفة هذه الفروع لأنه لا تطبيق لها في هذه الحياة، لكن نفهم ما معنى هذه الأبواب التي عقدها المصنفون. يكون لنا معرفة. فراد أن يقول جر الولاء أن يأتي إنسان يكون الولاء له ثم يأتي آخر فيسحب الولاء منه إليه، مو يرثه، يسحبه منه. هذا معنى جر الولاء. كيف تكون هذه المسألة؟ ذكرها، قال كل من باشر العتق أو عتق عليه لسبب من الأسباب لا ينتقل عنه بحال. ما ينتقل هذا الولاء كما قلنا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا ينتقل ممن باشر العتق إلى آخر بحال، يعني على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ما يكون لغير المعتق، ولأن غيره ليس مثله في النعمة، ولأن مقتضى الدليل ألا ينتقل حق عن مستحق عن مستحقه. خلف فيه في من أشتر في من اشترى أبا من عليه الولاء تبعا لأمهم، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. يقول إنه الأصل أن الولاء ما يجر ما ينتقل إلا في مسألة سيذكرها الآن، هذه مسألة وقعت أيام الصحابة رضي الله عنها، فيذكرها الآن كيف أن الولاء يسحب من شخص إلى شخص. نعم. فأما إن تزوج العبد معتقة فأولدها فولده منها أحرار فولاء ولدها لموالي أمه لأنهم سبب الإنعام على الولد. قال إذا تزوج العبد عبد تزوج معتقة، ما أدري كيف تزوج معتقة، لكن أراد أن يقول تزوج عبد جارية ثم إن هذه الجارية أعتقها سيدها فأصبحت حرة، فإذا كانت كذلك هي بالخيار إن حبت تبقى معه أو لا تبقى معه. أما أن يعقد العبد على على على على حرة هذا ليس من أصول المذهب. فلما قال تزوج حرة تزوج معتقة أي أنه تزوج جارية وهذه الجارية اعتقها سيدها، فالعبد استولد هذه المعتقة. الأولاد يكونوا عبيد ولا يكونوا أحرار؟ الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق، فأمهم لما كانت معتقة كانت حرة، فأولاد هذا العبد أحرار، ماشي كذا؟ طيب. هذه المعتقة ولاؤها لمن؟ لمن أعتقها، لسيدها. فأولاد هذا العبد ولاؤهم يكون لمن؟ لأن ولاء الأم وأولادها وأولاد أولادها لأن سبب النعمة على الأم ينتقل إلى الأولاد، فأولادها كذلك يكون موالي للسيد الذي أعتق هذه التي كانت أمة. لعل هذا واضح إن شاء الله. طيب. فولده منها أحرار فولاء ولدها لموالي أمه لأنهم سبب الإنعام على الولد لكونه انعتق بعتق أمه. فأما فإن أعتق العبد سيده انجر ولاء ولده إليه. هذا العبد أولاده أحرار وولاؤهم لمولى أمهم، جاء إنسان أو السيد أعتق هذا العبد أصبح حرا، أليس كذلك؟ لما أصبح حرا الأولاد يرجعون إليه ولا يرجعون إلى أمهم؟ يعودون إليه. الأولاد يعودون لمن؟ إلى أبيهم، لأن أبوهم أصبح حر. فولاء هؤلاء الأولاد ينتقلون إلى معتق هذا العبد. أولا كان ولاؤهم لمولى أمهم. إيش معنى الولاء؟ قلنا الولاء معناه أن ولي النعمة يعقل عن هذا المعتق. إيش معنى يعقل عنه؟ يعني يقوم بالغرامات التي استوجبها التي وجبت على العبد أو الديات أو غيرها. وكذلك لو مات هذا العبد أو هذه الجارية فيرثه ذلك السيد. هذا معنى الولاء. فالأولاد الذين كانوا من المعتقى وهذا كان عبد ولاءهم لسيد أمهم لمولى أمهم. فإذا جاء السيد أعتق هذا العبد أو جاء إنسان شرى هذا العبد فأعتقه أصبح حرا، فيجر ولاء أولاده من مولى أمهم إلى المولى الذي أعتق هذا العبد. سحب الولاء ولا ما سحب الولاء؟ عقد هذا الفصل ليبين أن الولاء يجر أحيانا. ثم ذكر قصة اسمعوها الآن. فإن أعتق العبد سيده انجر ولاء ولده إليه، أي إلى معتق العبد في قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم، لما روى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسال عنهم، فقيل موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي، فقال رافع بل هو لي فإنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير وأجمعت عليه الصحابة، ولأن الأب لما كان مملوكا لم يصلح وارثا ولا وليا في نكاح، فكان كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه، فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها، فإذا عتق العبد صالح للانتساب وعاد وارثا وليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه كما لو استلحق الملاعن ولده. أراد أن يقول أن جر الولاء دليله ما حصل للزبير بن العوام رضي الله عنه، يقول أنه قدم خيبر فوجد فيه فتية يعني غلمان لعسا، أي شفاههم فيه نوع من السمرة أو سواد، وهذا مستحسن. هذه قصة لا أدري، أحيانا الإخباريون يعني المؤرخون يزيدون في القصص وينقصون عنها. أنا الاستغراب الذي استبعدته أن الزبير رضي الله عنه أجل من أن يعمد إلى عتق رقاب لأجل ظرفهم وجمالهم أو يشتري ولاءهم لهذا السبب. يعني الإنسان ما يعتق أبوهم لأجل هذا السبب. العتق قربة من أجل القرب يتقرب بها المرء إلى ربه عز وجل طلبا لمرضاته لا لقصد. فيقول هذا الفتيان أعجبهم ظرفهم وجمالهم، أعجبه ظرفهم وجمالهم وأعجبه كذلك ذكاؤهم، فقال عيال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء موالي رافع بن خديج رضي الله عنه. قال ومن أبوهم؟ قال أبوهم عبد لآل الحرقة. الحرقة طائفة قبيلة من جهينة. فلما سمع بذلك ذهب إلى موالي العبد فاشتراه وحرره، اشتراه وأعتقه، لأن هذا العبد تزوج معتقة واستولدها هؤلاء الأولاد، وهذه المعتقة كانت لرافع بن خديج، فكان العيال هؤلاء ولاؤهم لرافع بن خديج. فلما اشترى أباهم وأعتقه انتقل الولاء من رافع إلى من؟ إلى الزبير، واختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالحكم للزبير. عرفنا هذه القصة، هذه سند هذه المسألة. انتقل إلى الفصل الذي يليه. فصل في دور الولاء. معنى دور الولاء أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما. واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها شروط: أن يكون المعتق اثنين فصاعدا، وأن يموت في مسألة اثنين فصاعدا، وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت. ذكر مسألة يسموها دور الولاء، يعني مسألة قليلة الوقوع في ذلك الزمن، الآن غير موجودة على الإطلاق. دور الولاء معناه أن الميت يرث بالولاء من معتقه، من أحد من أعتقه، يرث بالولاء، ثم هذا الموروث يقوم يعني عصبته يرثون من هذا الوارث الأول، فالمال ينتقل بين وارثين، المال يدور، جزءه يأخذه أولا أحد المعتقين، ثم يعود جزءا منه إلى المعتق الأول، فيكون هذا المال لما دار بين اثنين يسموها دور الولاء، دور الولاء أن المال دار بينهم، هذا رجع جزء منه إلى هذا وجزء منه ثم رجع إلى الأول. وقال اشترط فيه شروط: أن يكون المعتق اثنان، أن يكون المعتق اثنان، العبد الذي حرر اثنان، والذي ماتوا لا بد أن يكون اثنان كذلك. ثم ذكر الشرط الثالث، قال: أن يكون المعتق اثنين فصاعدا، وأن يموت في مسألة اثنان فصاعدا، وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت. هذه التي ذكرها في دور الملاء وهي لا تهمنا، ومن أحب أن يعرف ذلك اقرأ الكتاب، اقرأ ما بعده. والآن انتهينا من كتاب الفرائض، الحمد لله. نحن قرأنا أحكام الفرائض، عرفنا أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله، وأصحاب الفروض التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا العصبة، وعرفنا من يحجب حجب حرمان ومن يحجب حجب نقصان، وعرفنا كيفية توزيع التركات، وعرفنا المناسخات وغيرها، ثم عرفنا موانع الإرث وأسباب الإرث، وانتقل في الفصل الأخير في أحكام الولاء، وانتهينا من باب الولاء. فالمصنف رحمه الله لما كان الولاء يجري في الرقيق تكلم على العتق وكيف يكون وفضله وميزته. الآن نسمع ما يقول المصنف رحمه الله. اسمع: كتاب العتق، وهو لغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير أي خالصها، وسمي به البيت الحرام بخلوصه من أيدي الجبابرة، وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وخصت به الرقبة وإن تناول العتق الجميع، لأن ملك السيد له كالغل المانع له من الخروج. يقول: لما نقول عتق رقبة لم نقول عتق نسمة ولا عتق فلان؟ قلنا الرقبة، لما خصت الرقبة من سائر الجسد؟ قال: لأن الرق كالغل في الرقبة، الغل يعني القيد، كقيد طوق برقبة إنسان، فإذا حرر فك هذا القيد، ولذا يسمى تحرير رقبة، يطلق الرقبة على الرقيق نفسه. نعم. فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك، يقال عتق العبد واعتقته أنا، فهو عتيق ومعتق، وهم عتقاء، وأمة عتيق وعتيقة، وإماء عتائق وعتق، بمعنى فاعل لا مفعول، لأنه لا يقال عتق العبد فهو معتوق، وقيل تسميته معتوق اللحن، وقيل لا، والإجماع يعني لا يقال عبد معتوق، هذا معتوق، يقول معتوق هذا لحن، لأن عتق العبد أو أعتق العبد، إذا عتق العبد فعل لازم، ولا بد هكذا عتق، ما تقول عتق العبد، ما يصح، لكن إذا أردت أن تبنيه للفاعل أن تبنيه للمفعول تقول أعتق العبد، وإذا بنيته للفاعل تقول عتق العبد، فالعبد عتيق، لكن لا تقول معتوق، لأن يقول هذا لحاكم يقول نعم. والإجماع على صحته وحصول القربة به، وسنده قوله تعالى فتحرير رقبة وفك رقبة، وقوله عليه السلام من أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو من أفضل القرب وأعظمها، لأنه تعالى جعله كفارة للقتل والظهار والوطء في رمضان والإيمان والأيمان، وجعله عليه الصلاة والسلام فكاكا لمعتقه من النار، ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. وفي التبصرة هو أحبها إلى الله تعالى، وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، نقله الجماعة، فظاهره ولو كافرة ويثاب على عتقه. قال في الفنون لا يختلف الناس فيه، واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى. فائدة: الأفضل عتق ذكر وعنه أنثى لأنثى، وعنه أمتين كعتقه رجلا، قال الشيخ تقي الدين، وتزويجه بها، ويصح ممن تصح وصيته وعنه وهبته. والمستحب أفضل أنواع القرب عتق الرقاب، وعتق الرقاب لو كان الأمر موجود، بسم الله، لكان ذاك مما يتنافس فيه الناس. وأما الموجود، حال الموجود في بعض دول أفريقيا سيما جهة موريتانيا والجهات هذه، عندهم عبيد، وبعض أهل العلم يعني يدلون أو يرشدون بعض الناس الذين عليهم كفارات أن يذهب إلى هناك ويشتري رقبة فيعتقها. لكن الذين علمنا من كثير ممن لهم صلة بهؤلاء هم من القوم يقولون أن هؤلاء العبيد الذين عند هؤلاء مشكوك في أمره، لأن الأصل، لأن أغلب من يملك هؤلاء العبيد هم قراء وفقهاء يعلمون الناس، بل يعمد كثير من أهل القرى لفقرهم أو رغبة في تعليم أطفالهم يذهبون به إلى الشيخ ويتركون عنده هؤلاء الغلمة ويذهب وينصرف، قد يعود وقد لا يعود، قد يعود بعد سنين وقد لا يعود، وقد يضيع والشيخ ينتقل. فهؤلاء إذا لم يأتي إليهم مولاهم يتبناهم هذا الشيخ على أنهم عبيد، يموت الشيخ ويرثه أولاده هؤلاء عبيد أبوه، فيجعلونهم عبيدهم أحرار، وهذا لا يجوز. وقد يكون بعض الوثنيين ما يعرف، لكن يعرف أن هذا الشيخ عنده بعض أرزاق يطعم هؤلاء الأطفال، يطعمهم يعلمهم، ثم يذهب هذا فيجعل هؤلاء رقيق، هذا لا يجوز. ولذا قلنا الذهاب والشراء هذه لا تبرأ به الذمة، لا غير الذين يعمدون إلى أنهم يسطون على بعض الوثنيين إلى أطفالهم فيسرقونهم أو ينهبونهم يأخذونهم سراعا فيربوهم وينشئهم على أنهم رقيق، لأن الرق مصدره الجهاد، مصدره القتال في سبيل الله. أما أن يعمد فيأخذ وينهب ويغتصب دون دعوة إلى الله ليس هذا رقيق. نعم، وأنا نبهت على هذه لأن كثير من الناس يذهبون إلى هناك لفكاك بعض الرقاب، وهذه الرقاب ليس مصدرها وثيق على أنه على أنهم كانوا جهاد، وهم يدعون أنهم ورثوه كابر عن كابر، لا أدري إلى أي قرن، ما نعرف أنه جهاد قائم في تلك الجهاد. نعم. والمستحب عتق من له كسب فيستغني به، أي يجر ما ينفق عليه فلا يبقى عيلة ولا محتاجا. يقول إذا المستحب إذا أراد يعتق عبد يعتقه ذا كسب، يكون صاحب صنعة يعرف كيف يعيش، لأنك إذا تركته بالمجتمع قام بشأن نفسه. أما إذا كان كبير في السن لا يعلم صنعة فهذا يقوم متسول، هذا لا فائدة في عتقه، بقاؤه عندك أفضل. نعم. فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته، هذا رواية وهو المذهب، لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له، وصار كلا على الناس، وعنه يستحب. قال ابن حمدان: ويحمل بوجوب نفقته عليه، وعنه يكره كتابته، وعنه الأنثى لخوف محرم كقطع طريق أو جارية يخاف عليها الزنا والفساد، فإن ظن إفضاؤه إليه حرم، ويصح عتقه ذكره.